كان حقه أن يكون أحد هذه الأفراد، لكنه أفردها من باب ذكر الخاص بعد العام، لأن ما وصل إلى الجوف يشملها، وهي بضم المهملة الدواء وبالحقنة، مش نفس الآلة ده الدواء، وهي بضم المهملة، المهملة هي الحاء الذي إيه هي بقى؟ الذي يحقن به المريض في الدبر فقط، الذي يحقن به المريض في الدبر فقط. وأما في القبل فلا يسمى حقنة، وإنما يسمى إدخال ذلك فيه تقطيرا، في القبل تقطير وفي الدبر حقنة، وهو مفطر أيضا كالتقطير في بطن الأذن أو الثدي، ففي جعله منها تجوز. قال بعضهم ولو قال الاحتقان لكان أولى. ففي جعله منها تجوز، في جعله الضمير يعود على إيه؟ شكرا. نعم يا علي، ففي جعله منها تجوز، الضمير في جعله يعود على ايه؟ نعم ايوه، ففي جعل التقصير منها الضمير يعود على ايه؟ منها الضمير يعود على ايه؟ الحقنة، صح. ففي جعله اي التقصير من الحقن تجوز، لأنهما شيئان مختلفان، كلاهما تقطير، ولكن هذا تقطير في الدبر وهذا تقطير في القبل، تقطير في أو عفوا يعني وضع دواء في القبل ووضع دواء في القبل. المهم إدخال، يعني هذا إدخال في الدبر وهذا إدخال في القبل، إدخال في الدبر ثم حقنة، إدخال الدواء يعني إدخال خاص، مش إدخال أي شيء، إدخال دواء في الدبر يسمى حقنة، إدخال الدواء في القبل يسمى تقطيرا. في جعله أي التقطير منها أي من الحقن تجاوز. قال بعضهم ولو قال الاحتقان لكان أولى، ليه؟ لأنه الفعل، وأما الحقنة فهي اسم للدواء المعروف، يبقى الفعل اسمه احتقان، احتقن احتقن احتقانا، يعني أدخل الدواء، أما الدواء نفسه فيسمى حقنة. وأما الآلة فتسمى محقن، الآلة اللي احنا أصلا بنسميها الحقنة في لساننا، ما هي حقنة؟ هي مش حقنة، هي محقن، اسم آلة محقن، والدواء حقنة والفعل احتقان. لكن عبارة الشيخ الخطيب ايه؟ عبارة الشيخ الخطيب ضع نصين فوق بعض، وهي بضم المهملة ادخال دواء، يبقى عبر بايه الشيخ الخطيب؟ ادخال دواء، يبقى عبر بايه؟ اطلق الحقن على ايه؟ على الدواء. الشيخ الخطيب بيقول وهي بضم المهملة ادخال دواء على العمل نفسه اللي هو الاحتقان اللي احنا سميناه الفعل احتقان. الشيخ الخطيب عبر بالحقن عن الاحتقان، ان الحقنة بضم الحاء هي الادخال، يعني الاحتقان يعني العملية. الشيخ هنا البيجوري قال الحقنة هي الدواء، الشيخ الخطيب عبر عن الحقنة بالاحتقان بالمصدر، فقد فسرها بالفعل الذي هو الاحتقان في احد السبيلين اي الطريقين القبل والدبر، سمي بالسبيلين لأنهما، لأن السبيل معناه الطريق، فالدبر طريق خروج الغائط والقبل طريق خروج البول، أي الطريقين القبلي أو الدبري على ما فيه من التجوز بالنسبة للقبل. لأنك عرفت إن الحقنة لا تكون في القبل وإنما تكون في الدبر، لكن كلاهما يفطر. وهي أي الحقنة وفي بعض النسخ وهو وعليه، فالتذكير باعتبار الخبر. وهي دواء، هي مبتدأ ودواء خبر. هي ضمير يعود على إيه؟ يعود على الحقنة. طيب لو في النسخة الأخرى وهو دواء، الحقنة هو دواء، يبقى ذكر ليه؟ نعم، ذلك الدواء نفسه. ما هو الدواء؟ الدواء ده حقنة، فقال الحقنة وهي دواء، هي يعود على الحقنة. في نسخة الحقنة وهو دواء، يبقى التذكير ده ايه مناسبته؟ لا، الخبر، خبر الدواء، الدواء مش خبر الدواء، ده مبتدأ والدواء خبر. ذكر المبتدأ برعاية للخبر. الحقنة هي دواء، الحقنة هو دواء، الحقنة هي دواء، أنث هي، ده المتبادر لأنه بيعود على المؤنث، الحقنة مؤنث. وقال الحقنة هو دواء، فذكر هو باعتبار الخبر، هو دواء ودواء مذكر، فأنث الضمير رعاية للخبر، فالتذكير باعتبار الخبر يعني رعاية للخبر. خلاص، فيجوز في مثل ذلك التأنيث باعتبار المرجع والتذكير باعتبار الخبر. مرجع الضمير. فيجوز في مثل ذلك، في مثل ذلك يعني في كل ما هو على على على هذه الوتيرة. يعني نقول الإسلام هو الرحمة، الإسلام هي الرحمة، الإسلام هي الرحمة باعتبار الخبر. يعني يجوز في مثل ذلك، في مثل ذلك مش في هذا فقط، هذا ومثله. فيجوز في مثل ذلك التأنيث باعتبار المرجع، مرجع الضمير، والتذكير باعتبار الخبر. خلاص، دواء فتح الدال والمد، مد يعني الألف اللي وراها همزة، وكسرها لغة رديئة. يعني ايه كسرها؟ كسرها لغة رديئة، كسر الدال، صح؟ نعم، دواء، كسر الدال، دواء يحقن به المريض، وهي دواء يحقن به المريض، أي يدخل فيه، يعني في الدبر للتداوي من مرضه. ومثل دخول ذلك الدواء دخول عودا، دخول عود أو أصبع في الدبر ونحوه. رديئة يعني قليلة، قليلة غير فصيحة، نادرة، نادرة، يعني لم يتكلم بها إلا قليل من العرب، ليست شائعة، ليست لحنا ولكنها لغة رديئة. نعم، خلاف الفصيح. لغة التلميذ غير كده تعتبر رديئة؟ رديئة. يبقى الذي يفطر دخول شيء في الدبر، سواء كان شيئا دواء، سواء كان دواء أو كان عودا أو أصبعا أو الماء الذي يستنزي به الشخص في نهار رمضان، كل هذا دخول أي شيء في الدبر أو في القبل، إذا دخول شيء عين للجوف فهذا يفطر. في قبل أو دبر، قد عرفت ما فيه من التجوز بالنسبة للقبل، الحقنة دخولها في القبل ده تجوز، لا تدخل إلا في الدبر، أما الدخول في القبل فده يسمى بالإيه؟ بالتقصير. ولعل الشارح صنع ذلك مسايرة للمصنف، الشارح لابن قاسم صنع ذلك مسايرة للمصنف أبي شجاع، كما يدل على ذلك قوله ضمير يعود على مين؟ الشارح، الشارح كما يدل على ذلك قوله المعبر، كلام الشارح المعبر عنهما في المتن للسبيلين. أي فالمراد بهما القبل والدبر على سبيل التجول. نعم يا سائل. تطرأ أو تذهب، كل واحد يجيله إمساك في اليوم وإسهال أكثر من مرة في اليوم الواحد، هل ده يقاس بالمريض الذي هذا يعني يتكرر عليه أياما متوالية؟ لا يستوي. نعم. مش ده في قنوات في الداخل بيخرج منها اللبن مجوفة؟ طيب، قال الشارح مع المصنف رحمهم الله: والرابع القيء عمدا، فإن لم يتعمد لم يبطل صومه كما سبق. قال المحشي رحمه الله: قوله والقيء عمدا أي مع العلم والاختيار، أنك عرفت من ثلاثة أشياء: العمد والعلم، والعلم دوت يكون مقابله الجهل المعذور غير المعذور فيه، مقابل العلم الجهل غير المعذور فيه، لأن في جهل معذور فيه، والاختيار كما مر. فيفطر به الصائم به، إن ضمير يعود على إيه؟ بالقيء، بالقيء العمد. فيفطر به أي القيء العمد، أي القيء العمد، ولو تيقن أنه لم يرجع منه شيء إلى الجوف. حتى في المرة السابقة قال ولو كان منكسا، فهو لأنه هو بنفسه بيفطر، مش رجوع شيء، هذا قلنا في المرة السابقة بخلاف النوم مثلا. فهو مفطر لعينه لا لعود شيء منه. نعم، لا يضر إخراج النخامة من الباطن سواء كانت من دماغه أم من صدره، لأن الحاجة إلى ذلك تتكرر. شوف الفقير يفطر إزاي، النخامة برضو إخراج شيء من الباطن مثل القيء. طب إخراجها عمدا لا يفطر، في الحين إن القيء عمدا يفطر، لماذا؟ رغم إن لا أكل هنا ولا أكل هنا، لا أرجع هذا ولا أرجع هذا، فرق تكرر. إن النخامة حاجة إلى تكرر إخراجها مطلوب، أما القيء لا يطلب هذا إلا على كل مدة. نفس الشيء بتاع البواسير والإمساك، الإمساك لا يتكرر كثير، لكن البواسير ده مريض ممكن يمكث شهورا وهو عنده بواسير وسنين كمان. نعم. مش هو ده خرجتش من حرف الحاء، لا تفكر ولا كده تفكر. يعني هنا بيستثني ليه مع انه تخرجها، ما دخلهاش، صلي على النبي. بيخرجها دي ما، لكن بيقول لك لو بلعها وهي على مخرج الحاء وقضى على اخراجها يبقى تفطر. خرجها لأن الحاجة إلى ذلك تتكرر، ولو احتاج إلى القيء في التداوي بإخبار طبيب عدل جاز له التقايؤ. ولو احتاج إلى القيء في التداوي بإخبار طبيب عدل جاز له التقايؤ، لكنه يفطر به لأنه نادر. يبقى كأنه مريض، الطبيب العدل قال له علاجك في القيء العام، خلاص. ونعرف أن المريض له رخصة الإفطار في رمضان فيفعله ويفطر به، لكنه يفطر به لأنه نادر، نادر أن يكون هذا علاجا، يكون هذا علاجا للشخص. نعم يا سيد. عدل ماله؟ عدل يعني بعيد عن خرومات العدالة من فسق أو إصرار على معصية أو كذا. يبقى ما تقيأش، تقيؤه خروج شيء. فإن لم يتعمد أي بأن نسي أو غلبه القيء، وكذا الجاهل المعذور والمكره كما تقدم. لم يبطل صومه أي لعذره كما سبق، أي في كلامه عند قول المصنف وتعمد القيء. طيب نخرج بقى إلى الخامس، في أي سؤال إلى هنا؟ نخرج إلى الخامس من كلام المتن مع الشرح. والخامس الوطء عمدا في الفرج، فلا يفطر الصائم بالجماع نافيا كما سبق. قال المحشي رحمه الله: قوله والوطء عمدا أي مع العلم والاختيار كما سبق، ثلاث الأشياء الشهيرة. فلا يفطر به مع الجهل بالنسبة للجاهل المعذور بخلاف غير المعذور مر. ولا يفطر به أيضا مع الإكراه، إن قلنا بتصور الإكراه على الوطء، أصلا هل يتصور الإكراه على الوطء؟ خلاف. إكراه على الوطء، إكراه على الزنا، ممكن يكون وطء حلال وممكن يكون وطء حرام، ده اسمه زنا. هل يتصور هذا الإكراه؟ يعني يتصور إن يأتي شخص فيكره شخصا آخر على أن يطأ امرأة، أو يكره امرأة على أن يطأها رجل؟ خلاف بين الفقهاء، أظن قال لا يتصور، لأن الوطء يحتاج إلى شهوة يترتب عليها انتصاب، وهذا لا يكون بالإكراه. لو أكرهه على أن هو يأخذ أوضاع معينة يأخذ، لكنه يكرهه على الشهوة، هو يستطيع أن يتحكم في شهوته، لا يستطيع أن يكرهه على هذه الشهوة. المهم، وكذلك المرأة، قالوا أن البعض قال أنها لا يتصور منها أن يصور عليها إكراه، لأنها تستطيع أن تمتنع. إكراه يعني أن يفعله متعمدا، أن يفعله متعمدا حسب الكلام الزاد. يعني تماما الأيام القديمة حصل الأشياء الجلال والجلال كيف قوة الأمكان تفعل ذلك مع شيء كويس ويحصل لغاية النهاردة ما يسمى بالاقتصاد. هو الاقتصاد شيء كيف؟ فلأن هذا خلافه، بعضهم بيقولوا ان هو مكره، بعضهم بيقولوا ده مش مكره. اللي حصل ده انه حصل حاجات زي كده، اذا صح فهل ده يسمى اكراها ولا لا يسمى اكراها؟ انت سمعت ده، سمعت ان امراه وطئت في جمال ولا في غير جمال، في السجن ولا في غير السجن، وطئت دي يسمى اكراها ولا لا يسمى اكراها؟ خلاف، لأن الشهوة لا قبل لأحد أن يفعلها في الآخر. بالضبط، ده وجهة نظر المانع. يعني الخلاف من ناحية الوقت نفسه، لا مش ناحية الوقت، من ناحية هل يستطيع الآخر أن يجبر شخصا على أن مثلا امرأة على أن تكون على أن تكون قابلة لهذا ولا غير قابلة لهذا؟ لا يستطيع شخص، وجهة نظر المانعين أنه لا يستطيع شخص أن يكره شخصا على أن يكون لأنها فيها شهوة، والشهوة لا تأتي إلا بالإرادة، بمحض الإرادة. اغتصاب يا سيدي قد يكون مع فقدان العقل، قد لا يكون، يعني ممكن يضرب المرأة أو الفتاة حتى يزول عقلها ولا يكون لها اختيار أصلا. يأتي الخلاف، هل هي مكرهة ولا مش مكرهة؟ يأتي الخلاف الفقهاء، يعني اللي بيقول انها يأتي فيها الإكراه لا واضح، اللي بيقول لا يأتي فيها الإكراه يقول ان هي استسلمت بإرادتها مش بالإكراه، لأن الشهوة لا تكون إلا بالإرادة، بمطلق الإرادة. ماشي، ده ردك أنت، ده رد الأخ، ما احنا أفهم إن في فريقين، طريقتان في وجهة نظر الأخ بيقول إنها نتيجة عن شهوة، الشهوة لا تكون إلا بالإرادة. تقبل الرأي أو لا تقبله، رد عليه أو لا ترد عليه، ده الفريق الآخر. لكن ده وجهة نظر، ولو كان معقولا ولا رد عليه يبقى مفيش غير رأي واحد. يفطر واحنا معانا، هو ده اللي معانا دلوقتي، ده اللي احنا معانا. خلينا نقرا وبعد كده نسال اسئله، نقرا بس ننتهي قبل ان يفوت الوقت. والوطء عمدا اي مع العلم والاختيار كما سبق، فلا يفطر به مع الجهل بالنسبه للجاهل المعذور بخلاف غير المعذور، ولا يفطر به ايضا مع الاكراه، او لا يفطر مع الاكراه ان قلنا بتصور الاكراه على الوطء وهو الاصح. نعم. طيب يعني يبقى مذهبان، هل يتصور الاكراه على الوطء ولا يتصور؟ يتصور، ده الاصح. خلاص يبقى لا يفطر لانه غير مختار. طب لو مشينا مع الراي الاخر انه لا يتصور الاكراه مع على الوطء اللي هو مقابل الاصح، يبقى مفطر. يبقى عرفت الاجابه على سؤالك؟ لو مشينا مع اللي بيقول ان في اكراه وهو الاصح عند الشافعيه، يبقى الاغتصاب الذي تقول عليه تسميه اغتصابا هذا ان ثبت انها مكرهه ولم تستجب له بنفسها، او هو لم يستجب لها بنفسه، ممكن يكون في اغتصاب على من على على الذكر، ان يوطئ الذكر اللي هو اللي واطي، يعني يكون في الذكور وفي الاناث. فاذا اغتصب هذا او هذا وقلنا بتصور الاكراه على الوطء، يبقى لا افطار لانه مكره، لا اختيار له. وإن قلنا بالعكس بالمقابل وهو أنه له اختيار، يبقى لا يبقى يفطر. وقيل لا يتأتى الإكراه، أو قيله اللي هو مقابل الأصح، لا يتأتى الإكراه عليه. ليه بقى؟ بيعله لأنه إذا لم يكن له ميل واختيار لا يحصل له انتشار، انتشار الذكر يعني الانتصاب. إذا لم يكن له ميل واختيار، هو نفسه عنده من الداخل ميل، مش من الخارج، مش من الإكراه، مش من الضغط. طيب ولا يفطر إلا ما هو بقى الشيء المفطر. خلاص عرفنا من الجماع يفطر، ما حد الجماع الذي يفطر به المفطر هذا؟ قال ولا يفطر إلا بإدخال كل الحشفة أو قدرها من فاقدها. واحد فقد الحشفة يعني إما خلقة وإما بعد إما بحادث، مخلوق بلا حشفة، مقطوع الحشفة مقطوعة، أو حصل له شيء قطع فيه الحشفة. فالذي يفطر هذا الذي يفطر به هذا المجامع إذا أدخل مجموع كامل الحشفة، إن كان له حشفة أو إن كان فاقدا لها، فيدخل قدرها. ولا يفطر إلا بإدخال كل الحشفة أو قدرها من فاقدها. فلا يفطر بإدخال بعضها، ضمير يعود على الحشفة بالنسبة للواطئ، الواطئ الذي يفطره إدخال كل الحشفة أو قدرها من مقطوعها أو من فقودها. وأما الموضوع فيفطر بإدخال البعض، لأنه قد وصلت عين جوفه، فهو من هذا القبيل لا من قبيل الوطئ. كلام جميل جدا. يبقى الذي الموطوء، والموطوء هنا عمم لأن ممكن يكون موطوء ذكر أو أنثى، ادخال اي شيء في اي جزء من الذكر يفطر به الموطوء، ادنى شيء. لو كان حشفه يبقى افطر بالايه؟ بالجماع. لو كان اقل من حشفه يبقى افطر بالايه؟ بادخال شيء للجوف. لا يسمى جماعا، اقل من حشفه لا يسمى جماعا، لكنه يسمى يصدق عليه انه دخول عين للجوف فيفطر. يبقى الموضوع فيفطر والواطئ لا يفطر. الواطئ لم يحصل منه جماع ولم يحصل فيه ادخال عين في الواطئ، لكن الموضوع حصل فيه ادخال عين وهو جزء صغير من الذكر في الدبر، دبر هذا او في دبر الرجل الذكر او قبل المرأة. في اي سؤال الى هنا؟ نعم. لو أدخل بعض الحشفة لا للإنزال يفطر بعض بالنسبة لل لا يفطر عشان الإنزال، بس هنتكلم عن جزء يبقى يفطر للإنزال لا للجماع لأنه لم يجامع. هو بيسألني بيقول لي لو أدخل بعض الواطئ بقى أدخل بعض الحشفة وأنزل يبقى يفطر لأنه أنزل مش لأنه جامع، لأنه لم يطلق عليه أنه جامع، لأنه أدخل بعض الحشر. لو سمحت تعالى هنا، بلاش تقعدوا ورايا، تقعدوا قدامي أو هنا ورا الإخوان كده، بلاش تقعدوا هنا لو سمحت. الدنيا والشغل لو سمحت. خلاص، في أي سؤال إلى هنا؟ في الفرد. أي ولو دبرا من آدمي، أو حتى قال ولو دبر من آدمي أو غيره، حتى غير الآدمي، كبهيمة وإن لم ينزل لأنه صار مجامعا، يبقى إدخال في فرج ولو غير آدمي ولو ذكر من الآدميين يسمى مجامعا يفطر به، فلا يفطر الصائم بالجماع ناسيا، أي وإن كثر، وهذا تفريع على مفهوم قوله عمدا مقابل عمد النسيان، والنسيان يعني يصدق بالقليل والكثير، كالأكل يصدق بالقليل والكثير. ومثل الناسي الجاهل المعذور، وعرفت المعذور، والمكره إن قلنا بتصور الإكراه عليه وهو الأصح كما تقول. في سؤالي لهنا، كما سبق أي في كلامه عند قول المصنف والجماع. نخرج في الخارج. قال والسادس، قال المحشي الشارح والمصنف، والسادس الإنزال، وهو خروج المني عن مباشرة بلا جماع، محرما كان كإخراجه بيده أو غير محرم كإخراجه بيد زوجته أو جاريته، واحترز بمباشرة عن خروج المني بالاحتلال، فلا إفطار به جزما. قال المحشي رحمه الله، والإنزال، قوله والإنزال المراد به النزول كما يشير إليه قول الشارح وهو خروج المني، وإلا فالمناسب للإنزال أن يقول وهو إخراج المني. لو كان هيشرح الإنزال يبقى إخراج، إنزال يبقى إخراج، لكن بيشرح لكن بيشرح خروج المني يبقى بيشرح كلمة النزول، يبقى عبر بكلمة وشرحها بمدلول كلمة أخرى، فشرح الإنزال بما حقه أن يشرح به النزول، فقال الإنزال المراد بالإنزال هنا النزول، لأن شرحه بمعنى النزول وهو خروج المني، وإلا لو كان أراد فعلا أن يشرح الإنزال لشرحه بقوله إخراج. والحاصل أن الاستمناء هو طلب خروج المني مع نزوله فعلا، وهو والحاصل أن الاستمناء وهو طلب خروج المني مع نزوله، يعني جملة اعتراضية، الاستمناء مفطر، الاستمناء اسم إن ومفطر خبر إن أن، الحاصل أن الاستمناء ده اسم أن ومفطر خبر أن. إيه تعريف الاستمناء؟ طلب خروج المني مع نزوله، ده اللي بيفطر. الاستمناء يعني الطلب، ألف والسين والتاء للطلب، طلب الخروج، ما خرجش لم يخرج فلا يفطر، لكن قد يحرم عليه هذا لأنه تجرب، مثلا لو كان في نهار رمضان مثلا أو في في في صيام فرض، فيحرم عليه أن يفعل أن يطلب خروج المني حتى لو لم يفطر، لكنه لا يفطر إلا بالخروج الفعلي بما يأتي بنقد الصوم. لو نوى أن يأكل أو يشرب في نهار رمضان بلا عذر، ليس مريضا ولا مسافرا وليس حائض ولا نفساء، يبقى يحرم عليه حتى ولو لم يأكل ولا يشرب، لكنه لا يفطر بالفعل إلا إذا أتى بالأكل والشرب. هنا أيضا الاستمناء طلب الخروج المني، حصل ولا لم يحصل؟ لم يحصل، يبقى يحرم عليه إن كان في صيام فرض، ولا يحرم عليه إن كان في صيام نفل، لأن المتنفل أمير نفسه. حصل فعلا الإخراج أفضل، متنفلا كان أو مفترضا، سواء كان في فريضة أفضل، يبقى طلب خروج المني مع نزوله أي بالفعل مفطر مطلقا. ولو بحال، مطلقا يعني سواء كان عن مباشرة أو عن غير مباشرة. كلمة مطلقا هنا يعني مع مباشرة، مباشرة يعني التقاء البشرتين. الإنزال طلب الاستمناء ده حصل عن مباشرة ولا عن غير مباشرة؟ لا عبرة به ما دام حصل نزول فعلا، حصل حائل أو حصل مباشرة، تلاقى الجلدان، تلاقت البشرتان، لا تأثير في ذلك ما دام حصل الإنزال فعلا. فلا يظهر التقييد بقوله، احنا قلنا ايه، مفطر مطلقا ولو بحائل، فلا يظهر التقييد بقوله عن مباشرة بالنسبة له، له اللي هو الاستمناء، وإنما يظهر بالنسبة لغيره. غير اللي هو غير الاستمناء، برضه الضمير يعود على الاستمناء. كقبلة ولم، كقبلة ولم فيما ينقض لمسه، كالأجنبية، فإن نزول المني بذلك مفطر إن كان شائعا مباشرة، فإن كان بحائل فلا فطر، وكذا المس ما لم ينقض لمسه كالمحرم فلا. عندك مسه وكذا اللمس، مش المس، وكذا لمس، لا سمحت اسكت خالص. نعم، وكذا لمس ما لا ينقض لمسه، وكذا لمسه صح صح، وكذا لمس ما لا ينقض لمسه كالمحرم فلا يفطر به وإن أنزل، حيث فعل ذلك لنحو شفقة أو كرامة، أو كرامة، كرامة بالميم مش كده، أو كرامة. قال وإن فعله لشهوة أفطر، لكن هذا إذا كان محلا للشهوة كالمحرم بخلاف الأمر، فإنه ليس محلا للشهوة فلا فطر فيه مطلقا، وإن اقتضى، وإن اقتضى كلام المحشي أنه كالمحرم. إذا كان ده فيه تفصيل كبير أهو، نعيده مرة أخرى من أول. والحاصل، والحاصل أن الاستمناء اللي هو الاستمناء وهو طلب خروج المني مع نزوله ماله مفطر مطلقا ولو بحائل، فلا يظهر التقييد بقوله عن مباشرة بالنسبة له، لأنه في الخارج قال إيه، في الخارج قال والثالث الإنزال وهو خروج المني عن مباشرة بلا جماع، عن مباشرة الإنزال دوت ناتج عن إيه، استمناء ولا ناتج عن مس ولا ناتج عن ماذا، تفصيل. لو كان عن استمناء يبقى لا حاجة لموضوع المباشرة ده أصلا، لأنه الاستمناء يفطر مطلقا ما دام حصل النزول، يبقى يفطر مطلقا سواء كان عن مباشرة أو عن حائل. إنما يظهر التفصيل اللي هو حكاية المباشرة بالنسبة لغيره، كقبلة ولمس ما ينقض لمسه كالأجنبية. فإن نزول المني، ما ينقض يعني ما ينقض الوضوء، كالأجنبية، فإن نزول المني بذلك مفطر إن كان ناشئا عن مباشرة. التفصيل يأتي هنا بقى، فإن كان بحائل فلا فطر، يبقى مس أجنبية بلا حائل وأنزل، ترتب على هذا المس أو التقبيل أو المباشرة، ترتب على هذا إنزال، يبقى يفطر. كان بحائل يبقى لا يفطر. يأتي التفصيل هنا، لو كان تقبيله بحائل، لو كان مسه بحائل، يبقى إنزال لا يفطر، وإنما يظهر بالنسبة لغيره أي غير الاستمناء. كقبلة ولمس ما ينقض لمسه، أو في تقييده لمس ما ينقض لمسه كالأجنبية، لأن مس المحرم لا ينقض كالأم والأخت والبنت. فإن نزول المني بذلك مفطر إن كان ناشئا عن مباشرة، فإن كان بحائل فلا فطر، وكذا لمس ما لا ينقض لمسه كالمحرم فلا يفطر به وإن أنزل، بس بقيل حيث فعل ذلك لنحو شفقة أو كرامة. يبقى لو ذهب ولمس محرما شفقة، أمه، أخته، بنته مثلا، جدته، حفيدته، محرم مسها لنحو شفقة لنحو كرامة فأنزل لا يفطر، وكذا لمس ما لا ينقض لمسه، كل هاتيك التي سمينا الأم والجدة والبنت والفرع بنت يعني وهكذا والأخت، كلها هاتيك النساء لا يفطر بها الرجل لأنها محارم له أو لأنهن محارم له، يبقى لا يفطر بمسها حتى وإن أنزل، بشرط أن يكون هذا المس لقيده، أن يكون المس لنحو شفقة أو كرامة يعني لشيء جائز. لكن لو ذهب ومس هاتيك المحارم أو واحدة من هاتيك المحارم لغرض خبيث فأنزل طبعا يبقى يحرم من ناحية، والإنزال يفطر به من ناحية أخرى. خلاص، يعني كان في هذه العلاقة الخبيثة بين المحارم والعياذ بالله، فترتب على هذا المس غير المسموح فيه شيء من إنزال، يبقى يحرم عليه هذا من ناحية الفعل الخبيث ويفطر به لأنه ليس لمسموح به، ليس لمباح كشفقة وكرامة. قال وإن فعله لشهوة أفضل، نص وإن فعله لشهوة أفضل، مس واحدا من المحارم فأنزل لشهوة أفضل. قال لكن هذا إن كان محلا للشهوة، قيد إن كان محلا للشهوة كالمحرم إذا صح، لكن هذا إذا كان محلا للشهوة كالمحرم، بخلاف الأمرد فإنه ليس محلا للشهوة فلا فطر فيه مطلقا، يعني أنزل أو لم ينزل بشهوة أو بغير شهوة، وإن خذ كلام المحشي أنه كالمحرم. نعم مثل لا مش أمرض، بتكلم على الأمرض ذكر، الأمرض اللي هو الذكر مش الطفلة. نعم الإيد ولا من غير إيد، هو هنا ما قالش الإيد. نحو أمرض لا يفطر به أنزل أو لم ينزل شهوة أو بغير شهوة، محل الشهوة يعني هذا الشخص محل للشهوة وهذا الشخص ليس محل للشهوة. خلاص، ولذلك ليس لا يفطر به إلا إذا كان لشهوة، هو محل الشهوة في أصله، يعني الأم ليست محل للشهوة، محل للشهوة بدليل أن زوجها بجميعها، أبوها أبويا، الأخت مش محل للشهوة هي محل للشهوة بدليل أن جوزها بجميعها، البنت مش محل الشهوة هي محل الشهوة، بالنسبة إليه ليست محل للشهوة مع استقرار العواطف، لكنه مع عدم استقرار العواطف ما هي أنثى، هي محل الشهوة في الأصل، لكن الأمر ليس محل الشهوة كالبهيمة والعياذ بالله. يعني البهيمة ما هو ممكن واحد يطأ البهيمة، لكن هل البهيمة محل الشهوة؟ ده اختلاف في السلوكيات. فمن أتى أخته والعياذ بالله أو أمه أو ما شابه من المحارم هو محل للشهوة في أصله، لكن في اختلاف، من أتى أمرض وليس محل للشهوة هو اختلاف، ومن أتى بهيمة وليس محل للشهوة هذا اختلاف. بس فبيفرق بين ما كان محل للشهوة كالمحارم وما ليس محل للشهوة كالأمر. فما كان محلا للشهوة لو لمسه بشهوة لمسه فأنزل، يعني لو أنه ليس محل الشهوة كالأمرض فباشره أو قبله فأنزل لا يفطر لأنه ليس محل الشهوة أصلا، محل للشهوة لأنها أنثى في الجملة. بالزوجة بحقه مع الأولاد ايه اللي كيف تسمع وقال عن مباشرة إيه؟ بص بيقول برا ايه والسادس الانزال وخروج المنية عن مباشرة. اذا كان بحالي ما فيش مباشرة هو مش مطلق الانزال. المتن بيقول ايه اقرا اللي داخل الاقوات. لا سيبك من المحاشي اقرا معايا اللي بقول لك عليه. اقرا المتن في الخارج اللي داخل الاقوات والانزال عن مباشرة. يبقى اللي يفصل مش مطلق الانزال, اللي بيطلق انزال عن مباشرة مش مطلق الانزال. ايه ايه السؤال على ايه؟ بتقول لي ما هو انزل. طب هو مش مطلق الانزال, ده الانزال عن مباشرة هو اللي بيفصل بيه. طب كان بحاجة ثانية. اه لان ما فيش مباشرة. مباشرة يعني التقاء البشرتين. حصل انزال والانزال لا يفصل. ما فيش مباشرة أصلا. ده في حائط. أنت تقول مباشرة وإن كان بحائط. ده كلام متناقض. بتقول لي هو متحرك وساكن. المباشرة معناها التقاء بشرتين. أنت تقول لي ده حائط. ما فيش التقاء بشرتين. ما فيش مباشرة. العبرة مش بالإنزال. العبرة بالإنزال عن مباشرة. عن مباشرة. فإيه إيه الصعب في الفهم؟ العبرة مش بالإنزال. حائل اهو. حائل اهو. اي حائل. التقاء بشرتين. هي دي عايزة فهم يا طارق. التقاء بشرتين اهو. الحائل اهو. هي دي محتاجة شرح يا طارق. تفهم هذا. طب بتسأل على ايه اذا بتفهم هذا. اي حائل يعني ما حصلش المس ده. ما حصلش التقاء بشرتين. فيها ايه من المحتاج فهم. ايه اللي ماشي؟ ايه اللي ماشي؟ ايه اللي ماشي؟ وايه اللي كان واقف طيب عشان يمشي؟ كان واقف ايه عشان يمشي؟ نتكلم على تكلم القبضة الأجنبية. اها فإن نزول المني بذلك مخطئ. إن كان ناشئا عن مباشرة. صح. إن كان في حال فلا فتح. صح. أنت قرأت دلوقتي. إيه السؤال بقى؟ كيف لا يكتب؟ أيوه. لو سمحت اسكت. أنت فاهم؟ الكلام ده مفهوم بالنسبة إليك؟ طب اسكت. كيف لا يكتب؟ وإن قبل حتى لو بحائي مع المجيد. كيف؟ ولماذا يفطر؟ لأنه أنزل. طب مين عن شهوة. يعني هو عن شهوة. طب مين قال لك؟ طب حلوة. مين قال الإنزال عن شهوة يفطر بيه؟ هو جاكم جاله حد. مين قال لك إنه يفطر بيه؟ وأنا بقول لك ما جالوش. هو أنزل عن مباشرة. مين قال لك إنه يفطر بيه بقى؟ هو أنت اللي بتحط الأحكام؟ لكن جيب بقى عن شهوة. صح. مين قال بقى انه يفطر بيه؟ انت ليه عايز تفطره؟ في السؤال في الاتصال اللي مصر في الانزال يفطر. لا ده في الاستمناء. الاستمناء لا لا لا عبرة فيه بالحائل وغير الحائل. الاستمناء بحائل وبغير حائل يفطر بيه. وفرق اهو. قال هذا عن مباشرة بالنسبة له الاستمناء. الاستمناء لا ننظر فيه الى حائل وغير حائل. وإنما يظهر بالنسبة لغيره. موضوع الحائل بقى غير الاستمناء. وإنما يظهر بالنسبة لغيره كقبلة ولمس ما ينقض لمسه كالأجنبية. هو دوت اللي نبص فيه الحائل. لما يجي يسألك يقول لك حصل كذا قبلت لمست أجنبية فأنزلت. تسأله كان بحائل ولا من غير حائل؟ يقول لك بحائل. تقول له حرام عليك يا مجرم وليس عليك قضاء. شوف الكلام ماشي ازاي. تقول له حرام عليك يا مجرم لانه متجرئ, لانه لمس اجنبيه في نهار رمضان ولا في غير نهار رمضان. انت عملت كبيره وزاد اسمها مع هذا الزمن المبارك لأن المعاصي والعياذ بالله بتشتد مع شرف الزمان وشرف المكان ومن الشخص برضه، لكنه الحكم بقى أعيد اليوم ده ولا ما أعيدوش، اليوم ده أنا أفطرت ولا كده ما أفطرتش، تقول له إيه يا فقيه، تقول له لا ما دام ده حق اللي بلم تفطر، يقول لك بس أنا بس حصل إنذار، تقول له ما أنا عارف سمعت السؤال بتاعك صح. العبرة مش بالإنذار، العبرة بالإنذار، ولا نسأل عن موضوع الحائل لو كان في الاستمناء، لكن غير الاستمناء في تفصيل. العبرة مش بمطلق الإنزال، وإنما الإنزال عن مباشرة. الشيخ الماتم بيقول كده، الشافعية بيقولوا كده. يعني ايه عن مباشرة؟ يعني عن غير حائل، يعني ايه عن غير حائل؟ يعني عن التماس لمس البشرتين. اتفضل. واضح واضح الفرق الشديد بين الاستمناء وايضا النزول عن طريق حائل، ولكن بشهوه. ملوش دعوه بالشهوه هنا خالص، ما تكلمش على الشهوه هنا. هنا ما فيش في شهوه خالص، ما تكلمش على الشهوه، مجرد النزول. هنا لم حتى الان لما اتكلم عن الشهوه ما فيش ذكر للشهوه لغايه السطر اللي انت وقفت عنده ده. فان النزول لا قبل ما نخش شوية، قبل ما نخش شوية عشان ما نخلصش المسائل دي، مسائل مختلفة، احنا ماشيين مسألة مسألة. الاستمناء لم ينظر فيه الى التفصيل، واضح الفرق الشديد، الفرق الشديد بين استمناء يعني في مكان معين وغيره. مكان معين ده مكان مغلظ، مكان يترتب عليه احكام معينة، اسمها عورة مغلظة. طيب في قوله عن مباشرة النسبة له، إنما يظهر بالنسبة لغيره كقبلة ولمت ما ينقض لمته كالأذنبية، فإن نزول المني بذلك مفطر إن كان ناشئا عن مباشرة، فإن كان بحائل فلا فطر. ده ما منعش إنه حرام، منعش إنه عيب، منعش إنه قلة دين، نعم حاجات كتير. هنمشي كده ماشي، يعني مفهوم تقصد؟ لا انا عايز احضر وجه التطبيق بين الاستمناء. انه ان مفرد الاستمناء يفطر، وبين انه النبت او القبضه الاجنبيه سواء هذا او هذا بحائل يفطر. ما قلت وجه التفرقه ان هذا شيء عوره مغلظه، وجه التفرقه واضح. لمس الذكر كلمس غير الذكر؟ لا طبعا. ما هو دي الإجابة؟ لا طبعا، دي اللي تقولها طبعا بكل قوة كده، هي دي الإجابة. وجه التفريق، تسألني ما وجه التفريق؟ وجه التفريق اختلاف العضوين، اختلاف الملموس. التأجيب بتاعي أنه نعم هو لمس بحائل سواء قبل أو ذلك، ولكن أنزل عن الشهوة ففي فلا يفطر. هذه بس التأجيب بتاعي في هذا، لأن العبرة مش مجرد النزول، العبرة بنزول عن شهوة، عن مباشرة، عن مباشرة. أنا ما أنت لخبطتني من كتر الشهوة بتاعك. عن مباشرة في حالة الإيه؟ غير الاستمناء. أما في حالة الاستمناء لا عبرة فيه. ليه؟ لغلظ هذا الموضوع. نعم. ينقض نقض ثلاثي بقى ينقض بفتح الياء. نعم ينقض الوضوء، ينقض الطهارة. وصلنا إلى غيثي. طيب وكذا لمت ما لا ينقض لمته، مش كده؟ وكذا لمس ما لا ينقض لمسه كالمحرم فلا يفطر به وإن أنزل، حيث فعل ذلك لنحو شفقة أو كرام. قال وإن فعله لشهوة أفضل. يبقى الأم والأخت والبنت ليست محلا للشهوة أصلا، فربت عليها ولا حن عليها ولا طبطب عليها ولا لمسها ولا حضنها ولا يعني مثل هذه الأشياء لتحدث بين الشخص ومحارمه، فترتب على ذلك نزول لا يفطر به حتى وإن أنزل لأنها محرم. لكن إن فعله لشهوة، إن اختلت العواطف فلمس محرمه بشهوة والعياذ بالله، او ضمها بسهو والعياذ بالله فانزل افطر، يبقى فعل شيئين او صدر منه شيئان، صدر منه شيء حرام بانه انبعثت شهوته الى محارمه، وترجم هذا الى نوع من الافعال، ثم انه افطر في اذا كان نهار رمضان بقى هيبقى عليه القضاء. لكن هذا اذا كان محلا للشهوة كالمحرم، بخلاف الامرض فانه ليس محلا للشهوة فلا فطر فيه مطلقا، مطلقا يعني انزل او لم ينزل بحائل او بغير حائل لا فطر فيه، وان اقتضى كلام المحشي انه كالمحرم. خلاص، في اي سؤال الى هنا؟ قال: وهو خروج المني، بيشرح النزول الانزال او بيشرح النزول. قال: خرج به خروج المذي ولو عن مباشرة فلا يفطر به كالبول، يبقى باشر. فامذى، مش امنى، امذى لا فطر. باشر فبال لا فطر. فقاتل خروج المذي على خروج البول، كما أن البول لا يفطر به فخروج المذي لا يفطر به ولو عن مباشر. يبقى الذي يفطر هو خروج المني بالتفصيل الذي سبق، عن مباشرة. يعني ايه مباشرة؟ قال: اي مثل البشرة بغير حائل، هو بغير حائل، بخلاف ما لو كان ذلك بحائل. اقرأ كده المسخة القديمة. خلاص، شكرا. يبقى وهو خروج المني، لا اللي بعدها، عن مباشرة أي مس البشرة بغير حائل بخلاف ما لو كان ذلك بحائل. يبقى الذي يفطر به هو الإنزال عن مباشرة. طيب، هذا الإنزال عن مباشرة حرام ولا مش حرام؟ يقول: وحرم نحو لمس كقبلة إن حرك شهوة لخوف الإنزال، وإلا فتركه أولى، وإلا إن لم يكن يقول: وحرم نحو لمس كقبلة إن حرك شهوة. طب إن لم يحرك شهوة، يبقى خلاف الأولى فقط. هذا الفعل إن هو ذهب مثلا لزوجته في نهار رمضان فقبلها، تقبيل ده هذا قد يكون عن شهوة وقد لا يكون عن شهوة. قبل زوجته عن شهوة ولا عن غير شهوة؟ قال لي: والله عن شهوة. يبقى حرام. ليه حرام؟ حرم نحو لمس كقبلة إن حرك شهوة. إن كان هذا التقبيل سيحرك شهوة يبقى حرام. ليه؟ من باب سد الذريعة، لأنه ذريعة إلى الإنزال، والإنزال هنا محرم لأن الزوجة محل للشهوة. وإلا فترك، إن لم يكن محركا للشهوة، إن لم يكن يخشى منه الشهوة الذي يترتب عليه الإنزال، فهو خلاف الأولى ولا يحرم يعني. خلاص، وإلا فتركه أولى. مرة أخرى نقرأ العبارة: عن مباشرة أي عن أي مس البشرة بغير حائل بخلاف ما لو كان ذلك بحائل. وحرم نحو لمس كقبلة إن حرك شهوة لخوف الإنزال، وإلا يعني إن لم يخشى الإنزال فتركه أولى. يبقى لا يحرم، ويبقى ولكنه يبقى خلاف الأولى. يبقى لو ذهب فقبل امرأته في نهار رمضان وخشي من هذا التقبيل او من هذا اللمس الانزال، يبقى هذا اللمس وهذا التقبيل منه حرام، لانه مدعاة الى الحرام اللي هو الانزال في نهار رمضان. فان لم يكن يخشى الانزال من هذا التقبيل او المس فلا يحرم، ولكن تركه اولى، تركه اولى. طيب، في سؤال إلى هنا؟ نعم. التفكير والنظر مع حياتي. قال: بلا جماع. صح كده، احنا ماشيين صح؟ بلا جماع. كده مش ماشيين. إذ يسن ها إذ يسن إذ يسن للصائم ترك الشهوات. بيقول ليه خلاف الأولى وإلا فتركه أولى؟ ليه خلاف الأولى مع أنه مش هيترتب عليه الإنزال ولا حاجة ولا أخشى منه الإنزال؟ قال الأولى تركه. ليه؟ قال إذ يسن، إذ تعليليا، إذ يسن للصائم ترك الشهوات. طب ليه لماذا لم يحرم؟ قال وإنما لم يحرم أو إنما لم يحرم لضعف احتمال أدائه للإنزال، إنما لم يحرم لضعف احتمال أدائه إلى الإنزال بلا جماع. يبقى السادس الإنزال عن مباشرة بلا جماع. لو كان جماع يبقى ده السبب الخامس اللي مر اللي هو الوطأ عمدا. قوله بلا جماع قيد قيد به لئلا يتكرر مع الوطأ السابق. عندنا الوطأ اللي هو السبب الخامس من أسباب الإفطار، يفطر الصائم بعشرة أشياء ذكر منها أربعة وجاء في الخامس فقال الوطء عمدا في الفرج ومر هذا. السادس الإنزال عن مباشرة بلا جماع، وضع هذا القيد بلا جماع حتى لا يتكرر مع الوطء. لو كان جماع ما هو نفس الخامس. إذا معنا سببان مفطران، السبب الخامس الوطء عمدا في الفرج أنزل أو لم ينزل، بغض النظر أنزل أو لم ينزل، الوطء عمدا في الفرج يوجب الغسل أنزل أو لم ينزل. لو كان في نهار رمضان يفطر أنزل أو لم ينزل، يبقى لا نظر إلى الإنزال مدام حصل الوطء. وقد مر الخامس بتفاصيله لمن كان معنا. السادس من أسباب الإفطار الإنزال عن مباشرة، وقال بلا جماع لأنه لو كان بجماع يبقى نوع من التكرار. قال بلا جماع قيد به لئلا يتكرر مع الوطء السابق اللي هو السبب الخامس، وإلا فالإنزال مع جماع أولى. لو أنزل لو جامع وأنزل يبقى حصل منه شيئان مفطران، جماع وإنزال. قال ولو حك ذكره لعارض فأنزل لم يفطر على الأصح. لو حك ذكره لعارض يعني لا لغرض فأنزل لم يفطر على الأصح، على الأصح يعني خلاف. ليه لم نظر الأصح؟ ليه بيقول الأصح أنه لا يفطر؟ قال لأنه متولد عن مباشرة مباحة، حتى ذكره حتى ولو بدون حائل، لكنه ليس بغرض إلا مجرد الحك، وهذا مباح. إنسان يحك أي شيء في جسمه مباح، فهذه هذا الشيء المباح ترتب عليه إنزال لا إفطار. قال ولو قبلها وفارقها ساعة ثم أنزل فإن كانت الشهوة باقية والذكر قائما حتى أنزل أفطر، وإلا فلا كما قاله في البحر. البحر يعني الزركشي الفرع الأخير اللي معانا. قال ولو قبلها، ذهب فقبل زوجته في نهار رمضان مثلا يعني، وفارقها ساعة، ساعة مش مقصود به فترة، مش ساعة مقصود به 60 دقيقة، هنا يعني مش مقصود به 60 دقيقة، ليس المقصود به 60 دقيقة، المقصود به زمنا، فارقها زمنا ثم أنزل. يبقى الإنزال لم يحدث متولدا عن المباشرة فورا، وإنما تولد بعد فترة. طيب في خلال هذه الفترة التي بين المباشرة تقبيل يعني وبين الإنزال، كان لازالت الشهوة باقية ولا ذهبت؟ قال فإن، يبقى ده تفريعه أو تفصيل، فإن يعني ممكن تضع قبل فإن نقطتين فوق بعض حالتان. الحالة الأولى فإن كانت الشهوة باقية والذكر قائما، يعني ده دليل على بقاء الشهوة، حتى أنزل أفطر، وإلا فلا، يعني إن لم يكن الشهوة باقية فلا كما قاله أي الزركشي في البحر. البحر غير البحر الزركشي، في بحر الفقهي البحر المحيط الزركشي، أنا آسف، لا في بحر تاني للفقهاء غير البحر غير بحر الزركشي، مش بحر الزركشي. لا قوله محرما كان، لو قرأت في الخارج تقول محرما مش محرما، ها محرما كان كإخراجه بيده أو غير محرم. السبب السادس الإنزال وهو خروج المني. عن مباشرة بلا جماع محرما كان كإخراجه بيده أو غير محرم كإخراجه بيد زوجته. هذا الإنزال كان محرما أو غير محرم يترتب عليه إيه؟ الإفطار. قوله محرما كان إلى آخره، هذا التعميم بالنسبة للاستمناء. الاستمناء محرم أو غير محرم، اللي هو التفصيل بقى اللي قالوا بيده أو بيد غيره، اختلف فيه الاستمناء ما حكمه الشرعي، اختلف فيه فقيل كبيرة وقيل صغيرة وقيل مكروه. يعني اختلف فيه إلى حرام ومكروه، والحرام كبيرة وصغيرة. يبقى قولان إجمالا ثلاثة، تفصيلا قولان إجمالا حرام ومكروه، تفصيلا نفصل الحرام إلى كبيرة وصغيرة. والراجح طبعا الحرمة، الراجح الحرمة. يا محمد يا سعيد في حاجة؟ طيب. أو غير محرم أي بقطع النظر عن الصوم، وإلا فهو بالنسبة للصوم حرام مطلقا. يبقى الاستمناء حرام، هو ده الراجح، هو الاستمناء حرام مطلقا في الصوم وفي غير الصوم، عفوا بالنسبة للصوم حرام مطلقا، حرام مطلقا في الصيام، لكن في غير الصيام بقى يأتي التفصيل. حرام في الصيام ليه؟ لأنه ترتب عليه الإنزال، والإنزال يفسد الصيام، يبقى حرام مطلقا لا تفصيل بقى في إيه؟ في الصيام. إذا كان في نهار رمضان مثلا، أو نهار قضاء رمضان، أو نهار النذر أو الكفارة، الاستمناء حرام. يبقى التفصيل الذي كان يقول كبيرة ولا صغيرة ولا مكروه لا يأتي هنا، إنما حرام مطلقا لأنه يترتب عليه إنزال محرم، لأنه ناقض للصيام. هذا كله في الصيام الفرض طبعا، لأن الصيام النفس المتنفل أمين نفسه يجوز أن يخرج من الصيام بأكل وبشرب وباحتلام، عفوا بجماع وبغير ذلك. قال بالاحتلام، واحترز بمباشرة عن خروج المني بالاحتلام، فلا إفطار به جزما، يعني بلا خلاف بالاحتلام. قال يبقى الاحتلام لا يفطر به الصائم، استيقظ من النوم، سواء كان نوم الليل أو نوم النهار، فوجد نفسه محتلما ذكرا أو أنثى، فلا إفطار بالإجماع بالاحتلام. قال وكذا بالنظر والفكر، نظر إلى ما يشتهى، نظر الرجل إلى زوجته فأنزل فأمنى، لا إفطار بالإجماع. فكر في زوجته، مفيش نظر اهو، فكر مجرد التفكير فأنزل. أو أجنبية، يعني أنا أضرب مثالا وأنت يعني الأمر ليس خاصا بالزوجة، فكر في أجنبية فأنزل، نظر إلى أجنبية فأنزل، لا إفطار بالإجماع. يبقى الاحتلام والنظر والفكر لا يفطر بها الثلاثة، بس قيد لنا الاثنين الاخيرين وهو الانزال اللي هو الفكر والنظر، ان لم يكن معتادا ان ينزل بهذا النظر وبهذا الفكر. شخص ليس متعودا انه اذا نظر انزل، او اذا فكر انزل، اذا حصل وانزل عن فكر او عن نظر لا يفطر. اما ان كانت هذه عادته فنظره وفكره اذا ترتب عليه نزول المني يفطر به، لأنه قد تجرأ على ما تعود أن ينزل به، لأنه تجرأ وأقدم على ما تعود أن ينزل به. ولذلك قال وكذا بالنظر والفكر، يعني لا إفطار إن لم بقيده، إن لم تجري عادته بالإنزال بهما، وإلا أفطر على المعتمد. وإلا يعني إن كان متعودا وجرت عادته على أن ينزل بأحدهما أو بالاثنين فأقدم عليه أفطر على المعتمد، يعني على الأصح من الخلاف. إلى آخر العشرة نقرأ في الخارج السابع والثامن والتاسع والعاشر من مفطرات الصائم، أو الذي يفطر به الصائم. قال الشارح مع المصنف والتابع إلى آخر العشرة الحيض والنفاس والجنون والردة، فمتى طرأ شيء منها في أثناء الصوم أبطلها. قال نعم أبطله، أنا صح أبطله. قال المحشي رحمه الله إلى آخر العشرة، أي وانتهي إلى آخر العشرة. إيه الإضافة اللي أضافها المحشي؟ إيه كلمة وانتهي؟ ماذا يريد أن يعلمنا؟ يريد أن يقول لك إلى آخر العشرة أو ما يطلحون عليه إلى آخره، جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره وانتهي. لما تجد كلمة إلى آخره اللي هي تختصر في إلخ، معناها أن هذا الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره وانتهي، يعني اقرأ إلى آخر، وقف عند نهاية الآية، عند نهاية الحديث، عند قوله كذا في الآية الكريمة، عند قوله كذا في الحديث الشريف، عند قوله كذا في المتن إلى آخره. يبقى إلى آخره جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره وانتهي إلى كذا. كذا بعد قد يكون نهاية آية، قد يكون جزء آية، اللي هو محل استدلال يعني. طيب، أي وانتهي إلى آخر العشرة. قال والغاية داخلة في المغيى، الغاية داخلة في المغيى هنا، لأن هل الغاية داخلة في المغيى خلاف، لكن هنا قال الغاية داخلة في المغيى، يعني العاشر أيضا داخل في المبطلات، العاشر اللي هو الردة والعياذ بالله داخلة في المبطلات. فإلى حرف يستخدم للانتهاء، ما بعد إلى هو المغيى. هل المغيى داخلة ولا مش داخلة؟ يعني مثلا في قوله تعالى في سورة المائدة وأيديكم إلى المرافق، أيديكم إلى المرافق نغسل، هل المرفقان داخلان في الغسل ولا غير داخلين؟ اللي هيقول من اللغويين أن الغاية داخلة في المغيى هيقول داخلة باللغة، اللغة بتقول أن الغاية داخلة في المغيى، فإذا باللغة المرفق داخل فيما يجب غسله. اللي هيقول لا هي مش داخلة في المغيى لغة، هيقول أيضا المرفق يجب غسله بس مش بالقرآن بالسنة، خلاص، لأنه وجد باستقراء أحوال المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه دائما كان يدخل مرفقه الشريف في غسل يده الكريمة عليه الصلاة والسلام. فيبقى مسألة الغاية داخلة المغية مسألة لغوية اختلف فيها اللغويون، هل الغاية داخلة ولا مش داخلة؟ الخلاف اللي معنا الآن ليس داخلا أصلا في الخلاف، لأنه عدد عشرة أشياء يفطر بها الصلاة. فالعاشر الردة، فالردة داخلة قطعا بغض النظر عن الخلاف اللغوي هل الغاية داخلة في المغية ولا، بس من ناحية الواقع الغاية هنا داخلة في المغية، بمعنى أن العاشر معنا. فقال والغاية داخلة في المغية، وانتهي إلى آخر العشرة وأدخل العاشرة، اجعل العاشرة وهي الردة من ضمن المفطرات، من ضمن مفطرات الصوم. قال والغاية داخلة في المغية بقرينة خارجية، إيه هي القرينة؟ يعني كيف عرفنا أن الغاية داخلة في المغية؟ قال وهي النظر للواقع، النظر للواقع إن هو قال في أول الكلام قال إيه؟ عشرة أشياء يفطر بها الصائم، قال والذي يفطر به الصائم عشرة أشياء، إذن العاشرة بالتأكيد داخل وده شيء خارجي، مش باللغة يعني مطلق اللغة، ولكن بشيء خارجي. طيب نبدأ في هذه الأربعة الأخيرة، السابع الحيض. قال قوله الحيض أي يقينا، يبقى الحيض تفطر به الصائمة، بس يشترط أن يكون حيضا يقينا، حيضا يقينيا. يعني إيه؟ قال ما هو ممكن تكون متحيرة لا تعرف هل هو حيض ولا استحاضة، فهذا لأنه شك يبقى لا يزول به اليقين، اليقين يزول بشكل. الأصل أنها طاهرة، المرأة الأصل فيها الطهارة، لأن الطهارة أكثر، عدد أيام الطهارة في شهرها أكثر من عدد أيام حيضها، يبقى الأصل هو الطهر لا الحيض. كذلك في بعض السنين على المرأة لا تحيض أصلا، لأنها إما طاهرة وإما يائس، فيبقى الأصل هو الطهارة، طهارة من الحيض يعني. كذلك النفاس من باب أولى، لأن مدة النفاس أقل من الحيض. إذن الأصل طهارة المرأة، فالزمن الذي تشك فيها هل هي حائض ولا غير حائض يبقى الأصل فيها أنها طاهرة، يبقى لا تفطر به. ولذلك قال أي يقينا، بخلاف أهو جاء بالعكس، بخلاف المتحيرة في زمن التحير. إيه المتحيرة؟ تعريف المتحيرة إيه؟ جدع أو ممتاز صح. حد سمع؟ ما حد سمع؟ ارفع صوتك بقى. من يسير عادتها قدر وقتا. أيوة. من يسير عادتها قدر وقتا. من يسير عادتها وقتا نفسا. ماشي. يبقى المتحيرة عند الفقهاء هي الناتية لعادتها قدرا ووقتا، أو قدرا فقط أو العكس، وقتا فقط. القدر والوقت، القدر يعني كم يوم؟ 5 أيام 6 أيام 7 أيام، ده القدر. الوقت يعني في أي يوم من الشهر، يعني العادة عندها أنها تحيض سابع الهجري، سابع القمري، سابع الشهر القمري، عاشر الشهر القمري، منتصف الشهر القمري، لمدة 5 أيام، لمدة 3 أيام، لمدة 7 أيام إلى آخره. فهي ناسية لعادتها قدرا ووقتا. قدرا عرفت كم يوم، ووقتا يعني في العادة أنها تحيض في يوم كذا من الشهر الهجري أو الشهر شهر القمر، أو ناسية عادتها قدرا فقط، أو ناسية عادتها وقتا فقط. واحدة من الثلاثة اسمها متحيرة، سميت متحيرة أو محيرة أو محيرة، يعني إما متحيرة وإما محيرة من قبل الفقيه، سميت بذلك لأن الفقيه حيرها، أو محيرة لأنها حيرت الفقهاء. فهذه المتحيرة أو المحيرة أو المحيرة في زمن التحير ليست إيه؟ لا تعد حائضا ولا تكون مفطرة. إذا مرة أخرى، الثوب التابع الحيض أي يقينا، بخلاف المتحيرة في زمن التحير يعني لا تفطر لعدم تيقن الحيض، لأن الحيض غير متيقن، فيبقى الأمر على الأصل ولا يزول اليقين بالشك. قال فلا يصح صوم من الحائض، تفريع على مفهوم مخالفة، فلا يصح الصوم من الحائض ويحرم عليها بالإجماع. لا يصح الصوم من الحائض ويحرم عليها بالإجماع، إجماع الفقهاء الشافعية وغير الشافعية. وقال لنا شيئين، قال لنا أنه لا يصح ويحرم، لأنه في فرق في مباينة بين الحرمة والصحة، الحرمة وعدم الصحة، في فرق ومباينة بين الحرمة وعدم الصحة، لأنه قد يكون الشيء حراما وصحيح، كما لو اشترى وباع بعد الأذان الثاني من الجمعة وهو من أهل الجمعة يحرم عليه بنص القرآن الكريم، لكن هل بيعه صحيح؟ أو صحيح. لو صلى بثوب مغصوب، أو توضأ بماء مغصوب، أو صلى في أرض مغصوبة، فالصلاة صحيحة مع الحرمة، فلا ارتباط بين الشيئين، قد يكون حراما وصحيحا وقد يكونان مع بعض، قد يكونان مع بعض سلبا أو إيجابا، يعني حراما وغير صحيح، وقد يكون جائزا وصحيح، فلا ارتباط بينهما، قد يكون هناك عدم صحة مع الحرمة. فهنا بيقول الشيئان لا يصح وحرام، يعني لو جاءت المرأة الحائض وقالت طيب هو غير صحيح حصوم برضه، لا لا ده حرام كمان، مش بس غير صحيح، يعني مش فقط لن يكون هناك صوم قائم ومعتد به، ده إقدامك على هذا الصيام حرام نفلا كان الصيام أو فرضا. فقل لي أنا مشتاق أن أصوم، يعني الناس كلها مفطرة وأريد أن أصوم أنا أيضا مثل الناس، يحرم عليه، فهي متعبدة بالإفطار، فكأنها ترفض العبادة، كأنها ترفض الأمر الإلهي. طب لماذا بقى هي حرام؟ لماذا يحرم عليها؟ هذا شيء عجيب. ايه التهلكة فيه؟ ايه التهلكة يعني؟ ايه التهلكة؟ الواحدة حائض ولا تأكل في ايه التهلكة اللي يحصل لها لما تكون حائض؟ تضعف يعني؟ لا تضعفش ولا حاجة، لأن الدم مش دم نزيف يعني، دم حيض، بس دم الحيض يعني مش بالشكل اللي يضعف يعني. ممكن الحائض تسمى حائض ولا تنزف أصلا. المهم ده عبادة، مجرد تعبد، ده أمر إلهي. المهم قال ويحرم، فلا يصح الصوم من الحائض ويحرم عليها بالإجماع. قال وعدم صحته منها أمر لا يدرك معناه كما قاله الإمام. مين الإمام؟ لا، الإمام الجوي. أنا الجناه ده بيقول المتحيرة ما تصوف. ايه ليه؟ تصلي ولا تصوم؟ إذا تعيد ليه؟ إذا غير الحائض، الحائض يحرم عليها الصيام ولا يصح منه؟ السؤال في إيه؟ أنا لغاية دلوقتي مش فاهم إيه السؤال؟ ما تنساش حكم الحائض، حكم الحائض ألا تصوم. طب حكم الحائض مختلف. ازاي دي تحكم الحائط؟ نعم. في الحيرة يعني يقول الأصل الطهارة لما المرأة تتوقف عن الصيام يعني إذا حاضر مش عارف تبقى مش عارف تحسب إيه، ما تتوقفش عن الصيام لحد لا تتوقف عن الصيام طول الشهر يعني. إذا كانت حيرتها طول الشهر يبقى لا تتوقف عن الصيام. يبقى حائض. ايه الغلسة؟ كالعادة يعني مش عايز تسوب من الغلسة. بيقول وعدم صحته منها امر لا يدرك معناه كما قاله الامام. ليه؟ لان الطهارة ليست شرطا في الصوم. يعني لماذا قالت الشريعة المطهرة انها، لماذا اوجبت عليها الا تصوم؟ ما معنى حائض؟ حائض يعني غير طاهر. طيب ما علاقة الطهارة بالصيام؟ واحنا بنشترط ان الصائم يكون طاهرا يعني. هل الشريعة قالت لا يجوز الصيام الا من طاهر، فقالت للرجل صوم وانت متوضئ؟ يعني بمعنى اخر لو كان جنبا لا يصح صيامه؟ لا. طب ما الارتباط بين الطهارة والصيام؟ لا ارتباط. فلماذا كانت ممنوعة من الصيام؟ لماذا كانت لا يصح منها الصيام؟ الله أعلم، غير معلوم، يبقى شيء تعبدي. اللي بنقول عليه الله أعلم غير معلوم يبقى شيء تعبدي. تعبدي يعني إيه؟ يعني نفعله ونقول سمعا وطاعة وإلا نعرف حكمته وكنهه. يبقى أمر لا يدرك. قال لأن الطهارة ليست شرطا في الصوم. قال وهل وجب عليها ثم سقط أو لم يجب أصلا؟ يعني هل هي داخلة في المكلفين الحائض دي؟ هل وجب عليها الصيام؟ يعني دخلت في الخطاب يعني بقوله تعالى كتب عليكم الصيام، فالحائض من ضمن عليكم، من ضمن الكاف كم ديت الخطاب ديت ولا مش داخلة؟ قولا، بعضهم قال وجب ثم ارتفع عنها بالحائض، بعضهم قال لا هي غير داخلة أصلا، كتب عليكم كم دي مش داخلة فيها الحائض أصلا. فهل يترتب على هذا خلاف ولا لا يترتب؟ سيقول. قال وهل وجب عليها ثم سقط، وجب عليها يعني الصيام ثم سقط يعني بحيضها أو لم يجب أصلا؟ وجهان صحهما الثاني أنه لم يجب أصلا، هي غير داخلة في الخطاب أصلا، وإنما وجب عليها القضاء بأمر جديد. إذا كانت غير داخلة في الخطاب، طب لماذا تقضي؟ مش احنا قلنا فيه وجهان، الوجه الأول بيقول أنها داخلة في الخطاب يعني موجه إليها الخطاب ثم سقط بحيضها، قول الثاني وهو الأصح أنها غير داخلة في الخطاب أصلا. فإن كانت غير داخلة في الخطاب فلماذا تقضي؟ قول الأول بيقول أنها واجب عليها ثم سقط، فلما كان واجبا عليها يعني داخلة في الخطاب وسقط بحيضها يبقى تقضي لأنها يعني كانت مخاطبة. قول الثاني ورغم أنه الأصح بيقول أنها ليست داخلة في الخطاب، إذن لا تقضي، يعني لا تقضي بس مش تقضي بهذا الخطاب كتب عليكم الصيام، تقضي بالإيه؟ بخطاب جديد، تقضي بخطاب جديد. يبقى القول الأول اللي هو مقابل الأصح يقول أنها داخلة في الخطاب فقضت بنفس الخطاب، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، هي داخلة سقط عنها بسبب الحيض، فلما طهرت وجب عليها القضاء بنفس الخطاب الأول، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم. قول الثاني وهو الأصح أنها ليست داخلة أصلا، طيب ولماذا تقضي؟ بخطاب جديد، خطاب جديد اللي هو أن بالحديث النبوية، يعني الحديث النبوية وتقريرات النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة والصحابيات بأنهن يقضين الصيام ولا يقضين الصلاة، هذا الخطاب الجديد. لكن خطاب سورة البقرة ليست داخلات فيه، ده الأصح. اللهم صل على سيدنا محمد. قال وإنما وجب عليها القضاء بأمر جديد. قال في البسيط، من اللي قال؟ ارفع يدك. قال في البسيط الغزالي فتح الله عليه، قال في البسيط وليس لهذا الخلاف فائدة فقهية. ودايما الشيخ علي حفظه الله كان يعلمنا كده ويقول لنا ان الامور التي لا تظهر لها فوائد فقهية يبقى دائما اذهب الى الايمان والتعاليق، لا يخلو الامر من فائدة نتعلمه من اجل الايمان والتعاليق حتى لو لم ترتب عليه ثمرة، يبقى يعني ما يسمى بالخلاف اللفظي، يبقى ثمرته تأتي في ثمرته ليست في ذاته وإنما ثمرته في الأيمان والتعليق. الأيمان والتعليق يعني أقسمت على شيء، يبقى يدخل معنا بقى هذا الخلاف اللفظي، علقت على شيء يدخل معنا خلاف اللفظ. قال وليس لهذا الخلاف فائدة فقهية ولكن تظهر فائدته في الأيمان والتعليق، فإذا قال مثلا هو والله لم يجب على فلانة الصوم، أو ده القسم اللي هو اليمين، أو متى وجب عليك صوم فأنت طالق، بالتعليق حنث وطلقت على الأول دون الثاني، حنث وطلقت على الأول دون الثاني، حنث وطلق على الأول دون الثاني. الأول اللي إيه؟ اللي هو إيه يا علي بن سيد؟ حنث وطلق على الأول، وطلقت على الأول دون الثاني. الأول اللي هو إيه؟ قسم الاثنين، القسم اللي هو اليمين والتعليق، الاثنين حكمين هنستفيد منهم في ثمرة هذا الخلاف اللفظي او الخلاف الذي لا ثمرة له في ذاته، هو خلاف ليس له ثمرة ملحوظة الا في الايمان والتعليق. بيقول حنث وطلقت على الاول، الاول اللي هو ايه يا محمد يا ابن سعيد؟ انه وجب عليها ثم سقط. هل وجب عليها ثم سقط او لم يجب اصلا؟ قولان، الاصح الثاني، هل وجب عليها ثم سقط او لم يجب اصلا؟ قولان بيظهر لا خلاف لا ثمر له في ذاته وانما الثمر في الايمان والتعاليق. فبيضرب مثالا بيقوله لو اقسم وقال والله لم يجب على فلانة الصوم. لو مشينا مع القول الأول أنه لم يجب عليها، القول الأول اللي هو وجب عليها ثم سقط، القول الأول أنه وجب عليها ثم سقط، يبقى يحنث، يحنث لأنه قال والله لم يجب على فلانة الصوم، اللي هي الحائض يعني، والله لم يجب على فلانة اللي هي الحائض الصوم، يبقى يحنث على القول الأول اللي هو بيقول أنه هو وجب عليها وخوطبت بسورة البقرة ثم سقط. ولو علق فقال متى وجب عليك صوم فأنت طالق، متى وجب عليك صوم فأنت طالق، إذا حاضت فقد وجب عليها الصوم، إذا حاضت فقد وجب عليها الصوم. ده القول الأول يقول كده، يقول إنها مخاطبة ثم سقطت، فلما حاضت هي مخاطبة قد وجب عليها الصوم فقد طلقت، يبقى فعلا حانثة وطلقت على الأول. القول الثاني بيقول لا، بيقول إن هي لم تدخل في الخطاب أصلا ولم يجب عليها أصلا، وقضت بخطاب آخر، فلا يجب عليه، لا يجب عليه كفارة، لم يحنث يعني في الأول ولم تطلق في الثاني، قال دون الثاني، حانثة وطلقت على الأول دون الثاني. حد في سؤال؟ حد مش فاهم؟ مش عارف. حد في سؤال؟ يرجح القول الثاني اللي هي لم يجب أصلا، لأنه في دليل عليه، يعني اللي بيقول ان هو بقى خطبت ثم سقط لا يحتاج الى دليل. في حد ليه سؤال؟ نعم يا فندم. هما متباينان، متباينان يعني مش متلازمان. لا انا ما قلتش كده، انا بقول ممكن تبقى حرام، ممكن تبقى حرام وصحيحة، وقد يتلازمان سلبا وايجابا. ده انا اللي قلت سلبا وايجابا، يتلازمان سلبا وايجابا، يبقى حرام وغير صحيح، ويبقى صحيح وجائز، صحيح وجائز، يتلازمان سلبا وإيجابا، ولكنهما يتباينان بقى عند إيه؟ عند الحرمة، حرام وصحيح. صحيح كده. سؤال تاني، حد لي سؤال؟ قال والنفاس، يبقى الحيض والنفاس، النفاس اللي هو السبب الثامن من أسباب الإفطار، والنفاس قال ولو عقب علقة، ولو عقب علقة أو مضغة، النفاس الذي يعقب علقة أو مضغة، والنفاس ولو عقب علقة أو مضغة، قال لأنه دم حيض مجتمع، لأنه دم حيض مجتمع، لأن النفاس دم حيض مجتمع، وقد أوجبنا عليه، وقد قلنا بأن الحيض يفطر، إذا النفاس يفطر، تعريف النفاس أنه دم حيض مجتمع، لأنه الضمير يعود على النفاس، لأنه أي النفاس، لأي النفاس دم حيض مجتمع، فكما أن الحيض يمنع الصلاة النفاس يمنع الصلاة، كما أن الحيض يمنع الصيام فالحيض، كما أن الحيض يمنع الصيام فالنفاس يمنع الصيام، لأن النفاس عبارة عن دم حيض مجتمع. السبب التاسع من المفطرات الجنون، قال والجنون، لماذا الجنون يفطر؟ قال لمنافاته العبادة، أي لمنافاته العبادة، وقوله والردة أي لمنافاته العبادة أيضا، فلا يتصور العبادة من مجنون ولا من مرتد، أما المجنون لفقد العقل، وأما المرتد لأنه رفض الإسلام، رفض الإسلام، والإسلام شرط في النية، لا تصح النية إلا من مسلم، والمرتد عياذا بالله قد رفض الإسلام كأنه رفض النية. قال فمتى طرأ شيء منها، أي من الأربعة وهي الحيض والنفاس والجنون والردة، في أثناء الصوم أي ولو لحظة، إيه اللي حصل؟ أبطله. متى طرأ شيء منها في أثناء الصوم ولو لحظة أبطله، جنون ردة حيض نفاس قبل المغرب بثانية حاضر بطل صومها، قبل المغرب بثانية جنة بطل صومها. قال بخلاف السكر والإغماء فلا يبطل كل منهما الصوم إلا إن استغرق جميع النهار، فإن أفاق ولو لحظة لم يضر، وأما النوم فلا يضر وإن استغرق كما مر. بمعنى ثلاثة أصناف، صنف لو استغرق لا يضر وهو النوم، وصنف لو بقي لحظة ضر وهو الحيض والنفاس والجنون والردة، وصنف لا يضر إلا إذا استغرق وهو الإغماء والسكر. الإغماء والسكر. في حد لي سؤال إلى هنا؟ أبطله أي الصوم. ويستحب في الصوم ثلاثة أشياء نعادها الغد إن شاء الله تعالى. ونحن نبدأ مبكرين، فبكروا يرحمكم الله. بدأنا من 7:30 اليوم. يدعي الشيخ ليكون المتحيرة زمن التحير. ما الداعي يتم زمن التحير؟ الداعي أن المتحيرة وقت لكلانا. فاطمة متحيرة في أغلب أحوالها متحيرة، لكن في هذا الشهر ليست متحيرة، نزل عنها الوصف الآن، يبقى لا تسمى الآن متحيرة وإن كانت متحيرة في الجملة. فوصف التحير في زمن التحير يأتي في الحكم. تصوم المتحيرة في زمن التحير تصوم، لكن لو كانت متحيرة وفي غير زمن التحير لا تصوم. يعني لو ارتفع عنها التحير في شهر من الشهور تسمى متحيرة في الجملة، لأنها قبل هذا وبعد هذا متحيرة، هي متحيرة في الجملة شأنها التحل، يعني غالب أحوالها التحل، لكن في هذا الشهر ليست متحيرة. فلما كان هذا الزمن ليس متحيرة فيه بل هو حيض يقيني يبقى لا تصوم، لكن لو كانت متحيرة في زمن التحير فتصوم لأنه ليس حيضا بيقين.